بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقيمت جلسة تبادل الحديث في ميانمار والهند وماليزيا في الفترة الواقعة ما بين يومي 8 و12 من هذا الشهر. شاركت فيها شخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. وقال فيها المتكلمون إن كوريا تحولت إلى دولة سياسية فكرية قوية توطدت فيها الوحدة المتلاحمة بقلب واحد كالبنيان المرصوص، وإلى دولة عسكرية قوية تحتم كل المؤامرات العدوانية من جانب القوى الخارجية، وكذلك إلى بلاد الشعب الحقيقية التي تمارس السياسة الصالحة للشعب بفضل القائد العظيم كيم جونغ إيل. ثم أثنوا على مآثره الخالدة المحققة أمام العصر والبشرية.